إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على هديه واتبع نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، حدثان خطيران وقصتان عظيمتان، ربما كثير من إخواننا يعلم الحدث الأول ولكنه لا يعلم كثيرا عن الحدث الثاني، والحدثان متناقضان، فأحدهما بناء والآخر هدم، أحدهما تأسيس والآخر نقض، أحدهما رفعة للإسلام والثاني حرب على الإسلام، أحدهما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرون ومفاوز. حدثان الأول كان مع الصحابة الكرام، كان مع الصحابة الكرام، والثاني كان مع بعض المستعلمين المستغربين الذين أبوا إلا أن يكونوا حلفا مع الشيطان. أعني هذان الحدثان خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما شاكلها وما شابها وما أحاطها، والثاني إلغاء الخلافة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية. حدثان متناقضان. توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يوم الاثنين توفي النبي عليه الصلاة والسلام عن 63 سنة قضاها حميدا شريفا، ومات صلى الله عليه وسلم دون أن يقصر في دعوته ودون أن يترك أمته هملا، بل أبان لهم السنن ونهج لهم الطريق وعلمهم معالم الدين، فصلى الله عليه وسلم. وآخر محفل تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الخميس، كان يوم الخميس، قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: أيها الناس، والحديث في البخاري وفي مسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فضج أبو بكر باكيا فعجبنا له، عبد يختار ما عند الله ويبكي أبو بكر؟ يقول الراوي أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا. فكان ذلك العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينعي نفسه قبل أن يموت بأيام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا بعد ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة ومودة، ولكن صحبة ومودة. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته أن يصلي بالناس أبو بكر، فقيل له: يا رسول الله، إنه رجل أسيف، ومتى أما الناس لم يسمعهم؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه. توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الناس في أي مكان يدفنوه، حتى أخبرهم أبو بكر أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ثم كان الأمر الثاني مباشرة غسله، فغسله علي رضي الله تعالى عنه، والعباس وولد العباس، وأسامة ابن زيد، ومولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين أبو بكر عند تغسيل رسول الله؟ أين أبو بكر؟ وأين عمر؟ أين كانوا؟ لقد تركوا الناس يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندهم أثير حبيب. النبي عليه الصلاة والسلام أثير، أثير يفدونه، حبيب يحبونه. إن أبا بكر عندما سمع بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالسنح، فأتى سريعا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة حبرة قد غطت وجهه، فكشف عن وجهه وقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج للناس، وعمر رضي الله تعالى عنه يزيد ويخفض ويقول إن ناسا يقولون بأن رسول الله قد مات، وما مات، ولكنه ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى لملاقاة ربه، وإنه سيرجع لكي يضرب أعناق قوم من المنافقين. هذا كلام عمر. ولكن أبا بكر أمره أن يسكت فلم يسكت، أن يجلس فلم يجلس، فتشهد أبو بكر، فأقبل الناس إلى أبي بكر، فأقبل الناس إلى أبي بكر، ثم حمد الله وصلى على رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خر عمر رضي الله تعالى عنه إلى ركبتيه عندما سمع هذه الآية، وكأن الصحابة لم يسمعوها قبل. أبو بكر رجل المواقف، أين كان عند غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل المواقف؟ أين كان؟ إنه كان في مكان آخر، إنه حزين، أسف، متأثر، متوجع، متألم، ولكن هناك أمر جلل يشغله عن تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إيثارا لهذا الأمر، ولكن حبا لدين الله عز وجل. فإن المسلم لا يهيجه أمر دنيوي عارض، وإنما يهيجه مصلحة الدين، هي التي تهيجه، هي التي تدفعه، توقفه أو تدفعه، تحركه أو تجعله ساكنا، الدين. إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان في مكان آخر، لم يكن في المسجد. بعد أن وقف هذا الموقف في المسجد خرج من المسجد، أين ذهب؟ لم يذهب إلى حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباشر غسله، أين ذهب؟ إن أبا بكر لم ينشغل بكلام الناس ولا بخوضهم، أين ذهب إذن؟ نعم، إنه لم ينشغل أيضا بالبكاء ولا بالعويل، إنه ذهب إلى سقيفة بني ساعدة. هذه سقيفة مكان يجتمع فيه الأنصار، يجتمعون على ماذا؟ لقد فهم الأنصار أن المسلمين لابد أن يكون أمرهم مجتمعا، وهم أهل المدينة، فظنوا أنهم أولى بأن يجتمع الناس عليهم، هم أهل البلد، والمهاجرون ضيوف عندهم، فأهل البلد اجتمعوا لاختيار من يكون مسؤولا على المسلمين، هذا أمر بديهي. مدينتهم وهم موجودون فيها، فاجتمعوا كي يختاروا من يقوم بأمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهادهم، وهذا يدل على منتهى فقه الأنصار. إنهم أوفدوا أوسن الأنصاري ليشارك في التغسيل، ولكنهم ينشغلون في جمع أمر المسلمين. فالحي لابد أن ينشغل بما يوصله إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام أدى رسالته ومات حميدا شريفا، فأين دور الأحياء؟ هنا يأتي دور الأحياء، يجتمعون، يسمع بهم أبو بكر، ينطلق إليهم هو وعمر رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله جميعا صلى الله عليه وسلم. فوجدهم يتداولون في ذلك الأمر، وانتهى النقاش إلى تقرير الحق الذي لا ينبغي الحيدة عنه. ما هو ذلك الحق؟ أن الأمراء من قريش وأن الوزراء من الأنصار. انتهى الاجتماع بذلك الأمر، وقام الحاضرون جميعا حصرا فردا فردا دون أن يتخلف منهم أحد بمبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة. وبعد أن بويع له بالخلافة أقبل الناس يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا وجماعات، فصلى عليه جماعات رجال ثم بعد ذلك الصبيان والنساء صلى الله عليه وسلم. حتى الصبيان صلوا على رسول الله، وحتى النساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلى الرجال فقط، فوجيعة الناس تشمل الرجال والنساء والصبيان، حتى الصبيان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال الخطير، أبو بكر ماذا كان يسمى؟ كان يسمى أو كان يلقب على وجه الدقة بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أول من سمي بالخليفة هو من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك في محضر من جميع الصحابة. لا زال الصحابة متوافرين متواجدين مقرين ذلك الأمر، وهذا يدل على مشروعية هذا اللقب، لقب الخليفة. فكأن المسلمين حرصهم على إيجاد الخليفة كان أولى من حرصهم على ماذا؟ على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بقول آخر أكثر علمية، تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. ووجود خليفة يجتمع الناس عليه ليقيم فيهم الشرع ويحفظ بهم الإسلام واجب على الأعيان. فلا ينبغي للمسلمين أن ينشغلوا بما هو كفائي عما هو عيني، لا ينبغي لهم ذلك. فالمسلمون يغسلون ويكفنون، وكفي النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء صلى الله عليه وسلم. إذا لم ينشغل الصحابة بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه على الكفاية، يقوم به طائفة من الصحابة، ولكن انشغال الصحابة مهاجرين وإنصار بماذا؟ بماذا؟ باختيار الحاكم الكفر الذي يلي أمر المسلمين. سبحان الله، هذه مسألة خطيرة جدا. لم يكن وجد الصحابة ولا حرص الصحابة على مسائل سياسية أو كسبية أبدا، ولكن دي مسألة عبادة ودين لله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا قرأتم أي تفسير ابن كثير القرطبي أي تفسير، ستجدون أن هذه الآية من الآيات العظيمة التي أفردها العلماء بالبحث ليتحدثوا فيها عن شروط الخليفة والإمام، عن شروط الخليفة والإمام، ووجوب تنصيب الإمام الذي يرجع الناس إليه عند الملمات، ويهرع الناس إليه عند المصائب، ويكون حكما بينهم بشرع الله لا بالهوى ولا بغيره. إذا سعدت الأرض مع كلمها وحزنها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعدت الأرض بتنصيب أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة وإماما. تبوأ الإمامة سنتين ونيفا، سنتين وعدة أشهر. السنتين ماذا فعل أبو بكر؟ أول خليفة في الإسلام. هناك خلائف قبل أبي بكر، منهم داود. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الأصل إن الخليفة يحكم بالحق ولا يحكم بالهوى، ده بنص القرآن. ماذا صنع أبو بكر؟ أولا أمضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقض منها سنة، فكان خير خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من سنة أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا حافظ عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت جهز جيشا كبيرا وأسند إمرته إلى أسامة بن زيد، شاب سنه حوالي 15-16 سنة، وتحت يده صناديد الصحاب وكبراء الصحابة كعمر وأبي عبيدة بن الجراح، صناديد الصحاب. فلما كانوا بالجرف على مقربة من المدينة سمعوا باشتداد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف. هذا الجيش كانت وجهته إلى بلاد الروم، إلى تخوم الشام. توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الأعراب امتنع عن دفع الزكاة، فقال بعض الصحابة لأبي بكر: يا أبا بكر، لو استعنت بجيش أسامة في قتال الذين منعوا الزكاة لكان خيرا. قال: والله ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإيمان وشوفوا القوة، وانظر إلى هذا الجلد، إلى هذا الجلد، الرجل الرفيع الضعيف الأسيف الذي كان لا يلتفت إليه، الضعيف الأسيف هذا يقول هذه المقولة العظيمة: لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. سبحان الله، قوة في الحق وجلد على إمضاء الصواب. هذا الجلد تضعف دونه الجبال ولا يستطيع الرجال الشوامخ أن يتحملوه، جملة ما شاء الله تشعر أنها جملة مسددة كأن ملكا كريما قد ألقاها على فيه رضي الله تعالى عنه. موقف آخر: عندما امتنع الناس عن الزكاة وارتد بعض الناس عن الإسلام فادعوا النبوة، قاتلهم جميعا، قاتل هؤلاء أنهم كفار، وقاتل هؤلاء أنهم متأولون، وفرق في القتال بين هؤلاء وبين هؤلاء، فانظر إلى منتهى علمه، قاتلهم ولكن في أحكام القتال خالف بين هؤلاء أو باين بين هؤلاء وبين هؤلاء، علم ودقة حتى في القتال، حتى في القتال، حتى رد العرب جميعا إلى شريعة الإسلام، قاتل الجزيرة جميعا. لم يكن يعبد الله، لم يكن يعبد الله في الجزيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ثلاثة أماكن: مكة والمدينة وقرية اسمها جواثة في البحرين، والجزيرة كلها منهم من ارتد عن بعض الدين ومنهم من ارتد عن أصل الدين. قاتل أبو بكر العرب جميعا ورماهم بسهم الإسلام حتى عادوا إلى حظيرته مرة ثانية. إنجاز ثاني، إنجاز ثالث: أذن للعلاء بن الحضرمي أن يغز المسير لمقاتلة الفرس، ونازل المسلمون الفرس، وأخذ المسلمون بلاد العراق ووراءها بلاد السواد، حتى وصلوا إلى مشارف بلاد فارس. هذا في حياة أبي بكر. ودكت جيوش الإسلام في عهد أبي بكر غربا لكي تصل إلى بلاد الشام، ونازلت جيوش الشام في غير معركة وكسرتها جميعا، وكسرتها جميعا. وعندما تضعضع الجهاد في جبهة الشام، أذن أبو بكر بالأمر لخالد أن يتجه من العراق إلى الشام، فقاطع مفازة السماوة، قطعها في 17 ليلة، مسألة عجيبة لا يمكن لمخلوق أن يتصورها. فعل ذلك خالد بن الوليد، صحراء ما بين العراق والشام، إذا سار فيها الناس هلكوا من شدة العطش وتفجج الدروب، سلكها خالد في 17 ليلة، مسألة عجيبة. ومات أبو بكر رضي الله تعالى عنه موصيا للأمر بعده لعمر رضي الله تعالى عنه. هذا أول خليفة، أول خليفة في تاريخ المسلمين. ما شاء الله، جهد جهيد ونشاط فريد وإرادة من حديد، هذا كله في جنب الله عز وجل. هذا أول حدث، هذا أول خليفة. أول خليفة كان حريص على الإسلام وحريص على المسلمين، وكان يمشي بين الناس يحمل همومهم وأحزانهم، يشعر بهم وبكروبهم. فلننظر إلى الحدث المقابل تماما. ولكن قبله لابد أن تعلموا أن الكفرة حرصهم على دراسة الإسلام أكثر من حرص المسلمين. الكفرة يدرسون الإسلام كحضارة، يدرسون الإسلام كمنهج. كيف استطاع الإسلام في حضارته ومنهجه أن يسود الأرض ويقود العالمين؟ هكذا يفكر الإفرنج والكفرة والمنافقون. فوجدوا أن قوة المسلمين ليست في عددهم وليست في إمكانياتهم، وإنما قوة المسلمين في دينهم. وبالتالي لابد من محاربة الدين كدين، من محاربة الدين كدين. وبالفعل رفعوا راية الحروب الصليبية وحاربوا المسلمين في ديارهم، ظنا منهم أنهم إذا كسروا المسلمين استولوا على ديارهم وهاجموهم في دينهم فردوهم عن ذلك الدين. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذا لا زال القتال متصلا، لا يزال القتال متصلا، ولا يزالون. انظر إلى الفعل المضارع الذي أتى منفيا لدلالة على الاستمرار. ولا يزالون، لا يزالون، ليس عندهم ضعف، إرادتهم لا تعرف المستحيل. لا يزالون يقاتلونكم لغاية إمتى؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن سيبذلون كل جهدهم من أجل انحراف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر توعده الله عز وجل بالنار والعذاب المقيم. هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. فوجدوا أن من أسباب قوة المسلمين الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية. المسلمين عندهم روح، هذه الروح مع تطاول القرون هذه الروح لم تمت بعد. ما من مسلم إلا في قلبه جذوة نار، الجذوة دي هي حب الإسلام. سبحان الله، يبقى رجل مسلم بيشرب مخدرات وبيقعد كذا وبيعمل كل المعاصي والوبقات، بس في قلبه نار حب الإسلام. هذه الجذوة إن وجدت ريحا طيبا تأججت، تأججت في نار بس شبه مطفية، لو واحد نفخ فيها نفخة بالراحة تشتعل. هكذا المسلمون. إن الكفار على مدار التاريخ ينظرون يجدون أن المسلمين كثيرا ما يظنون أنهم قد ماتوا، قد ماتوا وانتهى أمرهم، فيجدون المسلمين قد انتعشوا من جديد. من الذي أنعش المسلمين؟ أعطيت مرتبات، حوافز، مكافآت، مناصب، تشريفات؟ أبدا. الذي أيقظ المسلمين الإسلام. الإسلام يا عباد الله، الإسلام يا عباد الله، الإسلام الروح الطيبة التي تنعش قلوب أبنائه. لا حرمنا الله من ذلك الدين، قلوا آمين. لا حرمنا الله من ذلك الدين، الروح الجميلة التي تنعش القلوب وتوقظها وتجعل هذه القلوب مليئة بالاندفاع إلى الله وإعزاز الدين الإسلام، الإسلام. فوجدوا أن من أسباب القضاء على الإسلام عدة أمور: أن يقضوا على القرآن، أن يقضوا على القرآن، وحاولوا كثيرا، أسسوا الأقسام العربية في الجامعات العالمية، كل جامعة إفرنجية قسم الدراسات العربية والشرقية لدراسة الحضارة الإسلامية، وإعداد صف كبير من المتخصصين في اللغة والتاريخ والآثار والمأثورات الشعبية والفولكلور، وهذا كله من أجل، من أجل القضاء على نص القرآن. ما استطاعوا، ما استطاعوا، سبحان الله، ما استطاعوا. حاولوا كثيرا ما استطاعوا، ولن يقدروا، لأن الله قال إنا، واسمع إلى كلام ربك لما يتكلم، يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. انتهت القضية، انتهت القضية. قالوا لابد أن نجتهد في تحطيم القبلة الكعبة، نستولي عليها. حاولوا كثيرا ذلك ما استطاعوا، حاول التتر ذلك ما قدروا، وحاول الصليبيون ذلك ما قدروا، وحاول الإفرنج الهولنديون أن ينزلوا إلى ساحل الحجاز عن طريق البحر الأحمر، ما استطاعوا. فحفظ الله تعالى قبلة المسلمين من أن تضيع، سبحان الله. وقبلة المسلمين قبلة موجودة في قلب كل مسلم، أي مسلم على وجه الأرض لما يجي يصلي بيعمل إيه؟ يسأل أين القبلة. شوف الكلمة الجميلة، أين القبلة، يسأل ده أين القبلة. لو الله لا أدري، يسأل الثاني والثالث والرابع. إذن كل المسلمين حريصون أن يتجهوا إلى القبلة. هذه ليست مسألة بدن، ولكنها مسألة قلبية تجعل هناك ارتباطا بين المصلي وبين قبلته، بين المصلي وبين قبلته. تصوروا لو أن رجلا في بلقاس أراد أن يصلي إلى هذه الجهة، ماذا نصنع بذلك الرجل؟ سنقوم عليه قومة رجل واحد، لأن القبلة ها هنا. إذا القبلة ليست متعلقة بمسألة مكانية أو مسألة مادية، ولكن مسألة قلبية، مسألة قلبية. إذا صارت أمور المسلمين ليست أمور مادية، ولكنها كلها أمور شرعية دينية قلبية تعبدية. الطواف حول بيت الله الحرام، حول الكعبة. ما هي الكعبة؟ بنية من أحجار وأخشاب مكسوة بكساء، هذه هي الكعبة. ولكن المسلمون يبجلونها ويحتلمونها ويبذلون أنفس ما عندهم لكي يذهبوا إليه. سبحان الله. والرجل يأتي من هناك وسعيد أنه حج أو اعتمر، وما من مسلم إلا تهف نفسه أن يذهب إلى ذلك المكان. الأحجار والأشجار، الأحجار يروح عند الأحجار دي، يذهب إلى هناك ليعتمر أو يحج. جبل عرفة، رمي الجمرة، السعي بين الصفا والمروة، كلها أمور مادية، ولكن صارت هذه الأمور المادية في قلب المسلم دين يعبد الله تعالى به، لأن الله تعالى أمر بذلك. حاول المجرمون القضاء على الإسلام في عدة أمور ما قدروا، حتى وصلوا إلى مسألة الخلافة، فقالوا أنه لا بد من القضاء على الخلافة الإسلامية. المسلمون متبعثرون، ولكن عندما يقوم قائم الشرع ليقول لهم هلم إلى الله فإنهم يأتون إليه سراعا. إذن لا بد من القضاء على قائم الشرع، ولا بد من القضاء على ذلك المنصب الذي يمثل ولاية عامة على قلوب المسلمين قبل أن يكون وليا على أبدانهم وديارهم. ومن هنا كان التخطيط الحثيث للقضاء على خلافة المسلمين، وهذا ما أذكر لكم في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى أمر المسلمين في قوتهم وحضارتهم إلى أحفاد الأمير عثمان ابن أرطغرل، ذلك الرجل الذي أسس إمارة عثمانية في أوساط آسيا، واستطاع ذلك الرجل أن يبسط نفوذ هذه الإمرة على ما جاورها من بلدان المسلمين الضعيفة، ثم تأسست بعد ذلك السلطنة العثمانية التي سميت بعد ذلك في القرن السابع عشر ميلادي بالخلافة العثمانية، عندما تنازل الخليفة العباسي طواعية عنها إلى السلطان العثماني، وصار السلطان العثماني جامعا بين الخلافة الإسلامية والمنصب المدني الذي يعنى به الحاكم العام للمسلمين. إذن كلمة خليفة هو القائد العام للجيوش، هو الحاكم العام لديار المسلمين، هو المسؤول عن الرعية والمسؤول عن الديار، مسؤول عن العباد وعن البلاد، إنه هو الذي يطبق شرع الله ويحفظ حوزة الإسلام، يحفظ الثغور ويعلن القتال والحرب والجهاد ويدفع عن الناس. الخليفة العثماني، استمر أمر العثمانيين قويا قويا لغاية 1808 بالتحديد، في عهد السلطان العثماني سليم الثالث. ذلك الرجل تأثر بأصدقائه من الفرنسيين، فأدخل تعديلات خطيرة على القانون العثماني بما يناسب ويوافق الدستور الفرنسي، سنة 1808 في عهد السلطان سليم الثالث، وهنا كانت بداية البلاء. كانت قوة العثمانيين عالية، لقد حاربوا فرنسا، لقد حاربوا النمسا، وقبلها حاربوا بروسيا، وقبلها حاربوا روسيا، وقبلها حاربوا بلاد فارس، وقبلها دخلوا بلاد شمال إفريقيا ومصر والحجاز واليمن، فما قامت قوة أمامهم، لقد ضعضعوا كل القوى العسكرية في الأرض أنذاك. سبحان الله، حتى القسطنطينية استطاع الخليفة أو السلطان محمد الفاتح ابن مراد أن يفتح القسطنطينية بفضل الله تعالى ومنته، فكان هو الممدوح والمقصود في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير الأمير الذي يفتح هذه البلدة. ما الذي حدث؟ بدأ الانكسار الشديد عندما تأثر الخلفاء العثمانيون بالإفرنج، بدأ الانكسار، بدأ الجيوش العثمانيين تنكسر أمام عدوتها اللدود روسيا. وتعجب من أن تكون امرأة أمبراطورة هي كاترينا الروسية تستطيع أن تحارب السلطان العثماني وأن تكسره وأن تفرض عليه شروطا مهينة فيقبلها السلطان العثماني. إننا قد رضينا بالدون قبل ذلك، عندما ظننا أن شريعة الإفرنج يمكن أن تسامي شريعة الله عز وجل، فأخذنا منها بعض المواد لنطاعم بها شريعة الرحمن، فكان الجزاء انكسار هذا الجيش. حتى هذه الفرقة العسكرية الرهيبة التي كانت لا تنزل ساحة إلا أفرغت من العدو سريعا لبأسها وقوتها وهي الانكشارية، صارت فرقة الانكشارية العثمانية مضرب المثل في الفوضى والضعف والهوام. سبحان الله، ولكن لا زالت الخلافة قائمة، والكفار عندما يخططون لا يخططون خططا خماسية ولا عشرية، وإنما يخططون خطط القرون. كلام ده 1808. استمرت مخططات المجرمين من اليهود وعبدة الصليب والطابور الخبيث المنافق من العلمانيين وفلولهم، استمروا في دغدغة حاضرة الخلافة العثمانية اسطنبول إلى سنة 1909، يعني كم سنة؟ قرن من الزمان. 1808 1909، في هذا العام دخل على السلطان عبد الحميد الثاني ذلك الرجل، هناك بعض المآخذ عليه، لكن هذا الرجل حاول أن يجمع المسلمين على الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل حاول أن يؤسس فكرة الجامعة الإسلامية لكي يكون هذا الأمر محل اتحاد المسلمين. هذا الرجل راعى المسلمين في كل مكان، فكان ينفق عليهم وينشئ لهم ويجهز لهم الطرق، ولعل من إنجازاته السكك الحديدية. هذا الرجل أبى أن يسلم فلسطين لليهود أحفاد القردة والخنازير، مع أنهم أغروه كثيرا، قالوا له إحنا هنجيب مستشارين عسكريين ليجعلوا الجيش العثماني أقوى جيش في العالم، رفض. قالوا له إحنا نملأ الخزانة العثمانية بملايين الريالات العثمانية الذهبية، رفض. قالوا له سنعطيك 4000 ليرة ذهبية لحسابك الخاص، رشوة، رفض. عندما وجدوا منه سدا مانعا وحاجزا عتيدا، قرروا أنه لابد من القضاء عليه والتخلص منه، فاجتمعوا وألبوا معهم العلمانيين وذهبوا إلى هذا الخليفة وحاصروا قصره ومنعوا عنه أنصاره وأتوا إليه بغتة وأجبروه على التنحي وحددوا إقامته في قصر متواضع يسمى قصر يلدز سنة 1909. 1924 ألغيت رسميا الخلافة الإسلامية لتصير تركيا دولة علمانية لا تعترف بالدين. وكان ما صنع العلمانيون والمنافقون في تركيا التي تمثل لنا ذكرى إسلامية لا يمكن أن تنسى، تركيا كالأندلس وكبخارى وكالسودان وكإريتريا وجيبوتي، كل هذه البلاد التي انتزعت من المسلمين مكرا وغيلة وخديعة لا ينساها المسلمون أبدا، لا نزال نذكرها ونتمنى ذلك اليوم الذي يرفع فيها شرع الله كما كان. 1924 ألغيت الخلافة الإسلامية لتعلن الجمهورية التركية، ويشرب العلمانيون خمر الانتصار في وقت تراق فيه دماء المسلمين، ونصبت المشانق في كل مكان في تركيا لإعدام رجال الدين والذين يعترضون على هذه الإجراءات بمحاكمات هزلية سموها بمحاكمات الثورة. أي ثورة؟ أي ثورة؟ الأمر الثاني، تم إلغاء اللغة العربية. ثلاثة، تم تغيير اللغة التركية أن تكتب بالحرف العربي إلى الحرف الإفرنجي، وسميت بعد ذلك باللغة التركية الحديثة. ألغيت المعاهد الدينية والمدارس الدينية، ألغي منصب الإفتاء، ألغي منصب شيخ الإسلام، منصب كما موجود في تركيا. كل من له توجه إسلامي في الجيش أو الشرطة أو القضاء تم فصله أو عزله أو تصفيته تماما كما يحدث في العراق، هذا حدث في تركيا. تم القضاء على الحجاب وصدر مرسوم جمهوري بتجريم الحجاب، التي تلبس الحجاب مجرمة وتعاقب بنص القانون. سبحان الله، هذا كله حدث في تركيا. ومتى حدث ذلك؟ حدث ذلك عندما ألغيت الخلافة الإسلامية. من الذي ألغاها؟ الكفار، العلمانيون، المنافقون. طيب انظروا، من الذي أقام الخلافة ومن الذي حارب الخلافة؟ من الذي أقام الخلافة ومن الذي حارب الخلافة؟ ما الذي صنعته الخلافة وما الذي ضيع بعد تضييع الخلافة؟ لعل رسالة أيها الأحباب واضحة، ولعلكم فهمتم أن المسلمين لابد أن يؤوبوا إلى عزهم الماضي وإلى مجدهم التليد، ولا يكن ذلك عبرة من العبرات سرعان ما تنسى، ولكن ليكن ذلك الأمر دافعا لنا لمزيد من الاجتهاد من أجل تحقيق ما نصب إليه من إعزاز الدين ورفعته ورفع راية لا إله إلا الله رغم أنف المجرمين والمنافقين والمكذبين. الله تعالى أسأل أن يجعل ديار المسلمين ديار خير وأمن وإسلام، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن يهدينا إلى طريقه القويم المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورنا وأضي وجوهنا، واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا، ولا تجعل لشيطان سبيلا علينا. اشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وتجاوز اللهم عن سيئاتنا، وارفع اللهم مقامنا ودرجاتنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين المسلمين الموحدين السنيين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس والملاحدة ومن والاهم. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.